يا من يكون شفيعي عند خالقه، يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساعة الحشر إن وفاني الطلب، إني إليك إني إليك بأبناء لك انتسبوا، مستشفع فلعلي منك أقترب. سادتنا الغر من أبناء فاطمة، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب، من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب. بوركت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، يا بنا يا أم السك يا حامل البشرى. بوركت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، يا بنا يا أم السك يا حامل البشرى. والسك زينب نور العين وخديجة الكبرى، والسك زينب نور العين وخديجة الكبرى. كتاب الله، سلامنا لرسول الله قد أتى بكتاب الله، سلامنا لرسول الله قد أتى بكتاب الله، سلامنا لرسول الله قد أتى بكتاب الله. ومن به قد أسرى الله جل من أسرى، ومن به قد أسرى الله جل من أسرى. زينب تقية طاهرة نقية، ليلة منتقية طاهرة نقية، ليلة منتقية طاهرة نقية، من نسب غنية لأحمد والإيمان، من نسب غنية لأحمد والإيمان. يا ابنة الكرام، يا ابنة الكرام.